كان كلامنا في الدرس السابق في أنه الظهور حجة في حق من قصد إفهامه وليس حجة في غير المقصود بالإفهام. هذا التفصيل قلنا هو من الفاضل القمي رحمه الله، ونحن ذكرنا له توجيها محصله، محصله حتى نطبق العبارة الباقية، محصله أن المقصود بالإفهام يتمكن أن يقول هذا الظهور مراد للمولى، لأنه إذا لم يكن مرادا فلا بد إما هو غفل عن نصب القرينة أو أنا غفل، وكلاهما ضعيف. أما إذا لم يكن الشخص مقصود بالإفهام فيوجد في حقه احتمال ثالث، وهو أن يكون المولى قد نصب قرينة لكن لا يتمكن المكلف من العثور عليها بما أنه غير مقصود بالإفهام. تلك القرينة إما قرينة قرينة سقية أو قرينة الإشارة أو قرينة منفصلة لكن بسبب تقطيع الأخبار أو ضياع جملة من الأخبار ضاعت أو غير ذلك. هذا الاحتمال يا أخي لا نافية له، فيبقى موجود. فإذا بقي موجودا لا يمكن أن نقول الظهور حجة، لعله هذا الظهور ليس من وراء والمولى نسب قرينة لكن هذا غير المقصود بالإفهام لم يعثر عليها. هذا كله بالأمس بيناه، فقط عبارات الريق، فقط عبائر يعني الريق نقراها. لذلك يقول قدس الرف نعم وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة. في أي معنى حجة؟ في أي مورد حجة؟ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظواهر خلافها، لكن إذا كان منشأ ذلك يعني منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر إما غفلة المتكلم في كيفية الإفادة، ما عرف شلون يبين ما جاب القرينة، أو غفلة من المخاطب في كيفية الاستفادة. هنا الظهور يصير حجة. ليش؟ لأن احتمال الغفلة سواء من المتكلم أو من السامع احتمال مرجوح يعني ضعيف مما هو مرجوح في نفسه، ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور دون ما كان الاحتمال يعني احتمال إرادة خلاف الظاهر. من ذلك الشق الثالث الذي احنا بيناه، شنو هو الشق الثالث الذي احنا بيناه؟ دون ما كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور بسبب تقطيع الأخبار وضياع جملة من الأخبار أو قرينة حالية خفت إعلانه عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا. فإذا كان من شأن احتمال هذا خلاف الظهور، هذا الشق الثالث، فالظهور لا يكون حجة. هذا الشق الثالث وين يصير؟ في حق غير المقصود بالإفهام. ومن هنا ظهر يقول ومن هنا يتضح أنه ما يقدر واحد يرد القمي، يرد القمي في تفصيله هذا، يرد بما بالأقارير، أقارير جمع أكراه، بما أو الوصية. لو واحد كتب الفرد واحد وصية قال أنت وصي جعلتك وصيا وأوصيت بكذا أن تفعل في ثلثي كذا، تعطي للفقراء كذا، تعطي عني للحج كذا وغير ذلك. أو لا إقرار، واحد راح يمن حاكمه أقار قال إني أقر بأني مقروض لزيد كذا على أي حال وغير ذلك. فهل ظهور هذا الإقرار حجة على الحاكم ولا؟ نعم بلا شك. وهل ظهور الوصية حجة في حق الموصى، في حق الوصي بلا إشكال حجة. فقد واحد يقول بأنه هذا رد يصير علما على القمي، كيف تقول يا أيها القمي الظهور في حق من لم يقصد إفهامه ليس بحجة، والحال أن ظهور الإقرار نرى بالوجدان والسيرة جرت عليه والشارع انضاق، ظهور الإقرار وظهور الوصية حجة في حق الوصي وفي حق الحاكم. الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري يقول من هنا اتضح أنه هذا الرد عليه ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأجل أنه وإن كان الظهور حجة بلا إشكال، ظهور الإقرار بالوصية، لكنه حجة في حقنا، هذا هو مقصود بالإفهام، هذا الحاكم مقصود بالإفهام، ذلك الوصي مقصود بالإفهام. انت جيد لنا شخص يقال الظهور في حقه حجة مع أنه غير مقصود بالإفهام، وجيب لنا هذا مثال. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، شكرنا سابقا من أن بلا إشكال العقلاء أهل اللسان علماء يعملون ديما بالظواهر مثل إقرار ظهر إقرار ظهر وصية، من هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والأقاريع والشهادات والوصايا والمكاتبات. إذا واحد كتب إلى فرد واحد شيء هذا الذي ذكرنا سابقا لا ينفع في رد هذا التفصيل، أنت تتعلق التعليق. ليش لا ينفع؟ لأن الطرف المقابل في هذه الأمثلة وهو الحاكم أو المكتوب إليه أو الوصي أو ما أدري شنو مقصود بالإفهام. أقول يقول قد تسره ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، أبن هذا سابقا شان هو دايلة أن الدليل على حجية الظهور ما هو سابقا ذكر الشحشاي أقول أنه مما من الأدلة على حجية الظهور ما هو من الأدلة أن الظاهر في باب الإقرار في باب الوصية في باب الكتابة حجة ذكر أقولك ما ذكر سابقا، فشلون يقول ما ذكرنا سابقا ما يصير؟ بلي سابقا فرشي مجمل ذكر أول ما دخلنا في حجية الظواهر راجع العبارة تشي مجمل ذكر قال قال الظهور حجة لأن أهل اللسان يعملون به والشارع أمضى، لكن ما هي التفصيلات ما قال الظهور يعملون به في باب الأقاريض في باب الوصايا في باب المكاتبة، هذه العبارة ما كانت موجودة. فالآن نحن نفترض مؤقتان أن الوصية وضعت بيدنا مؤقتان، وإن كانت بعدين نجرد مؤقتان نفترض وضعت بيد الوصي مو بيد شخص أجنب، لكن بعدين نجرد نقول السيرة جارية على أن الوصية حتى إذا وقعت بيد غير الوصي، الوصي كان ما تقدم بعض مرات يصير أو ضرب مسافر كانوا ما يمكن نوصل للوصية، الحاكم يأخذ ويطبق مع أن الحاكم غير مقصود، هذا بعدين يجي ندقه في رده ندقه في الحالة اللي قبل ما كان الظهور حجة طبعا دون ما كان الاهتمام مسببا هناك حجة هناك حجة هناك حجة هناك حجة الظهور هناك حجة ليش أن مسبب احتمال إرادة خلاف الظاهر منين؟ من غفلة إما المتكلف إما السامع. شيخ ثالث ما تقول حق في الإفهام، بس شيخين أكو شيخ ثالث تصير هو حجة في حق، أما في حق غير المقصود الإفهام أكو ثالث لا شيخ ثالث لا يكون ولا نافية لهذا الشيخ الثالث. فالحين إذا هو في حق على أي حال مولانا شنو غير المقصود؟ يعني إحنا كل المكلفين دول مقصودين لما المولى يوجه الخطاب لهم كلهم مقصودين بالإفهام، ولكن المعاصرين للمعصوم وإحنا لا مو الروايات أكو بها كلام، الروايات يمكن أن يقال بأن المقصود بالإفهام من زرارة هو قاعد يسأل الإمام يقول له يا مولى على أنه أنا توبي هذا تنجس تسوي له يقول له روح بيش له روح أقتله بالماء هذا المن قاعد يفهم الإمام يعني هذا الذي في بعد في أصلاب الرجال ذاك ما تريد يفهمه لا وإنما هذا الشخص مثلا كيف الكلام أن الظهور في حقنا إحنا ما مقصودين للإمام هل هذا الظهور في حقنا حجة فينا إذن أم لا يقول قدس سره إلا أن يثبت كونه يقول بلي حس إذا واحد طلع عالم جديد أو قال إصالة عدم القرينة حجة مطلقة مطلقة يعني شنو مطلقة يعني حتى إذا كان احتمال خطاء القرينة ما ناشئ منين من الغفلة ما ناشئ من الغفلة بل ناشئ من احتمال تقطيع الأخبار هنا احتمال قرينة موجودة لكن خفيت علينا من ناشئ لا من قبل نتكلم عن ثاني من ضياع الأخبار من تقطيع الأخبار من كون قرينة من من إذا وراء الآن أصل الأصل عن القرينة حتى بهتش موارد إذا هتش واحد قال لا بعد بهتش يقينئذ الظهور حجة حتى في حقي من لم يقصد من لم يقصد إفهامه لكن يا أخي هذا منين تجيبه هي إصالة عدم القرينة مو فرد آية أصعدنا تدل عليه حتى نتمسك بينا بإطلاق الآية الكريمة نقول الآية الكريمة قالت كلما شك في وجود قرينة فالأصعب ما قعدنا شيء آية حتى نتمسك بإطلاق أقصى ما هناك سيرة العقلة والعقلاء يتمسكون بعدم القرينة وبإطالة عدم القرينة حينما يكون المنشأ لاحتمال القرينة هو الغفلة منها أما إذا كان منشأ شيء آخر لا يتمسكون إلا ومن هنا اتضح من الشرطي اتضح أن كلمة إلا استدراك لكن استدراك منين هذا أيضا أقوله استدراك من أصل المطلب يا أخي من أصل المطلب مو استدراك منين من هذه العبارة السابقة والعبارة السابقة اللي احنا قريناها ياهي العبارة السابقة اللي قريناها ياهي ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من واحد بناء إلا استدراك منها لا يا أخي هاي استدراك من أصل التوجيه يعني التوجيه الذي ذكرناه يثبت أن من لم يقصد إفهامه ليس به في حقه حجة إلا استدراك منها إلا إذا كنا أفعل من القرينة حجة من باب التعبد مطلقة مو من باب سيرة العقلة من باب التعبد آية يعني عبدنا الكافر فنتمسك بالأفكار بني حين هذا راح يصير الظهور حجة مطلقة حتى إذا كان المنشأ لاحتمال خلاف الظهور غير الغفلة نتمسك في إصالة إلا هذا التفت له جيدا يا أخي إلا أن يثبت كون إصالة عدم قرينة حجة من يابق مو من باسرة العقلاء حتى نقول العقلاء يعتنون بعدم القرينة فقط في مورد خاص وهو مورد احتمال الغفلة لا نقول حجة من باب التعبد يعني شارع عبدنا فنتمسك في الأطلاق بعد عبدنا مطلقة حتى في هذا المورد إلا أن يثبت كون إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودون إثباتها خرط قتاد وتعرف هذا المثل شنو معناه ودون إثباتها خرط واحد التعبير قد ما مأنوس لي هاي باللمعقه موجود بعد شرحة بعد سينا إذا الشهيد الثاني المقصود القتاد يا أخي نبات له شوك خرطة يعني شنو شلون يصير إيدي أخليها من فوق وأنزلها هذا سهل يا أخي وصعب هذا يقدر واحد يسوي فيه شوك أقدر أنزلها إيدي من فوق إلى جرء أوخر الشوك ممكن هذا كلك صعب لأن بني يقوم ينقزا إيدي يطبا بيدي ما يخلني ماذا فهذا صعب يا أخي فالشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إثبات كون إطالة عدم القرينة من باب التعبد خرط القتال دونها يعني أسهل منها خرط القتال أسهل من إثبات هذا المطلب يا مطلب وهو أن إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودون يعني أدون أسهل ودون إثباتها إثبات هذه الدعوة وهي أنه ماذا إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد دونها دون إثباتها ماذا خرط القتاد يعني خرط القتاد أسهل من إثبات هذه على أي حال ودعوة نقطة قد واحد يقول شيخنا القرائن غالبا المتكلم الامام لما يجينا غالبا القرينة متصلة لا يجيب ما متعارف. بس انت واحد من عندنا لما يأتي يجيب قرينة منفصلة يو يجيب قرينة متصلة اقول لك واحد من عندنا لما يأتي الغالب المتصلة. فاذا جاءنا حديث ولم نجد معه قرينة متصلة فهمنا انه حينئذ قرينة بعد ما موجودة. اذا ما موجودة فنتمسك حينئذ بظهوره حتى في حق من لم يفاد افهامه. يقول هو يقول اذا اكو قرينة لابد متصلة فاذا متصلة يكون موجودة ويا الحديث اذا ما موجودة اذا قرينة ما اكو اذا قرينة ما اكو بعد ياخذ بالظهور. هاي تقريبا هاي الدعوة امس قدمة ترى ايش ما يريد يكررها. يقول هاي منين جبت هاي الحشاية عن القرينة غالبا تكون متصلة منين جبت ما اكثر الاحاديث ايات قرآنية ليش مضعية ايش جد ومخصصاته وقرائنها ياهي منفصلة عام يأتي في اول القرآن المخصص يأتي في اخر القرآن رواياتها ما تجي. الامام السابق يأتي بحديث عام الامام اللاحق ماذا يأتي بحديث فالانفصال شيء شيء متعارف. فلذلك يقول قدس سره ودعوى ان الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته. يعني ندرة الاعتماد على القرينة المنفصلة فالاعتماد على المتصل حتى يكون تكمل. فإذا الاعتماد على المتصل ولم نجدها نستنتج أنه لا قرينة فنتمسك بالظهور حتى هذا الذي لم يقصد إفهامه. الجواب مردود هذا الكلام كيف مردود؟ لأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإغلاقات. التقييد يا أخي علما بالإطلاقات لكونة المشوش هذا والتخصيص يا أخي علما إلى العمومات لكونة المشوش جلو. فأكثر العمومات لها مفصل أكثر المطلقات إلها مقيد مع أن المقيد بالوجدان بالروايات شوفها ليس بمتصل بالرواية وإنما هو منفصل في رواية أو في آية أخرى مع عدم وجوده. لأن من المشاهد المحسوس فرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجود المخصص والمقيد بالكلام ما نتصل بمن بالكلام بالآية أو بالرواية وليس إلا لكون الاعتماد إعلاما صار الإمام اعتمد مع أن هذا خاص مخصص لابد اعتمد على القرينة المنفصلة على المخصص المنفصل وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك يعني في التقييد والتخصيص كله على القرائن المنفصلة. حتى هذه القرائن المنفصلة مرة منفصلة حين الكلام حين الكلام يجيبها حين الكلام يجيبها منفصلة مثل ما هو الامام لما نتكلم ما جاب القرينة قرينة من جاب الامام البعد المخصص جاب الامام البعد فهذا الانفصال صار شوكيد حين الكلام او مرة حين الكلام ما اكو انفصال اكو اتصال لكن بعدين طرأ انفصال مثل ما الامام جاب قرينة متصلة لكن لتقطيع الاخبار حصل هذا انفصال فهذا الانفصال ما موجود من الاول حصل بعد ذلك. لذلك يقول وليس الا لكون الاعتماد في ذلك عن التخصيص والتقييد كله على القرائن المنفصلة سواء كانت منفصلة عند الاعتماد يعني حين ما اعتمد عليها جابها منفصلة اذا كان يقول حين التكلم كان اوضح موتيولا كان اوضح يا اخي مثل ما قال المحشي بلي سواء كانت منفصلة عند التكلم مثل من منفصلة حين التكلم فالقرائن العقلية والنقلية قرينة النقلية يعني اللفظية لكن الخارجية يعني المنفصلة يعني جابها ماذا بعدين ورا كم يوم مثلا القرينة العقلية فالقرينة العقلية ليست متصلة بالكلام أم كانت هذه القرائن منفصلة مو حين الكلام فيش وقت منفصلة بعدين حصل الانفصال، أم كانت مقالية قراءة لفظية يعني هي متصلة حين الكلام، لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار، يو لأجل التقطيع يو لأجل النقل بالمعنى. حصل ماذا؟ انفصال بين القرينة وبين من؟ وبين الظهور، أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك من الأمور. خلاصة، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت عبارة ركيكة جدا جدا ركيكة، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا، يعني مع ملاحظة الاحتمالات بعد ما راح يحصل النظن يا احتمالات أنه حصل الانفصال بعد ذلك لأجل تقطيع الأخبار، لأجل النقل بالمعنى، لأجل اشتد السرنة من الاحتمالات، مع وجود هذه الاحتمالات بعد ما راح يحصل النظن بأن القرينة لو كانت لبانت. شوف العبارة الزجرة تيسة، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها، يعني القرينة لو كانت لوصلت إلينا، يا أخي هيك ما يعبرون، تدري شلون يعبرون؟ يقول ومع ملاحظة جميع ذلك، جميع الاحتمالات اللي ذكرناها، فلا يحصل الظن بأنها، ومع أكرر ومع ملاحظة جميع ما ذكرنا، يعني من بين الاحتمالات، ومع ملاحظة جميع ما ذكرنا فلا يحصل الظن بأنها لو كانت، يعني القرينة لوصلت إلينا. أنت بشي عبرون يا أخي على أي حال، مع إمكان أن يقال، سيقول هسه لو فرضنا الظن حصل، احنا ليش نخبط نفسنا هالقد نقول ظن يحصل بأن هذا الظاهر مراد، وأضرب الظن يحصل، لكن هذا الظن يا أخي لا دليل عليه على حجيته إلا إذا بنينا عليه، الظن ليس بحجة إلا إذا قلنا بالانتداب فيثبت حجية كل ظن، أما إذا لم يكن بالانتداب فالظن لا يكون حجة إلا إذا قام عليه دليل خاص، وهنا لم يقم الدليل الخاص. الدليل الخاص وين قائم فيها؟ الظن اذا كان من شأياه احتمال الغفلة، هنا تفسير العقل اي جرس، اذا كان من شأ ارادة خلاف الظهور هو غفلة المتكلم او السامع، هناك العقلاء لا يعتنون بهذا من الاحتمالين فيحصل لهم الظن ويأخذون بهذا الظن. ذلك ظن يا اخي مما جرت عليه السيرة العقلائية المنضاد، أما هذا الظن في موردنا ليست عليه هذه السيرة. لذلك يقول مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتبار هذا الظن دليل خاص، إلا دليل انتداب لو كان، لكن نحن لا نقل بتمامين، نعم اللي بيعليه دليل خاص ياهي، نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة، يا غفلة، الغفلة اللي بتحصل لو للمتقن لو للسلام للمخاطب او المتكلم، هذا الظن يحصل بالعقلاء مما اطبق عليه العقلاء في جميع اقوالهم وافعالهم. هذا الجد احتينا في توجيه سلام القمي جد هو يسره كتب عكاتي، هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل. هيك بعد ما بنينا راح نفلش يا اخوان، الجواب جواب كلش بسيط ما بيشي، نقول انت قلت الذي لم يقصد افهامه الظهور في حق ليس بحجة، نقول هذا خلاف الوسم، فان مدرك حجية الظهور سيرة اهل اللسان وسيرة من العلماء، اما سيرة اهل اللسان فاهل اللسان ما يفرقون بين من وبين من، بين من قصد عظامه وبين من لم يقصد. اهل اللسان يعني ذول اهل السوس. حتى الذي لم يقصد عظامه الظهور كما تكون في حقه. ولذلك اذا انا قاعد هنا واسمعت على انه او لا احنا هنا قاعدين واهل السوق واقفين برا وقعد نفس بالاثناء احكيت انا وقد احكيها معي بصدرة موزة على اهل السوق مثلا ذات يجي منا تويضون يصيب وانا قاعد احكياكم ايكم قاعد افهمكم بثانية وقت قاعد احكي اريد احد لا يستهم لكن ما عاد يشان استرق السمع وفهم المقصود على ان عشان قاعد هنا مثلا وسمع فالمقصود يجي يتعرف يا شيخنا انت شلون تدعي متدين شلون تأتي انا اخجل بعد يسقط ما في يدي بعد ايش اقول له اقدر اقول له انت لم تقصد بالإفهام والظهور ليس حجة فيها ما يحتاج احتيها لا بلا اسلام اذا احتاج احتاج افرضي الدم يضربني ايش قاعد تقول انت فالمقصود سيرة اهل اللسان هاي من حد اهل اللسان بعدين نجي اهل العلماء لذلك يقول قدس سره ولكن الانصاف انه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وبإصارة عدم القرينة عدم الصارف عن الظاهر ما كفره يتمسكون بالظهور يتمسكون بإصارة عدم القرينة بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد شلون يقول جميع المدارك لحجية الظهور في حق من يقصد إفهامه تجري في حق من لم يقصد شنو هي المدارك سيرة أهل اللسان سيرة العلماء هذا الدليل عليهم على حجية فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد أول تعالي أهل اللسان يعني أهل السوق بعدين نجي للعلماء لأن أهل اللسان بعدين نجي ولأن العلماء بعدين وراء تقريبا 5-6 أسطر لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم من عدي إلى مخاطب وياك عد نعجي وهو ذاك قاعد بالسوق قاعد يسمع شحك من دول أهل اللسان أهل السوق بإرادة ظاهره ظاهر هذا الكلام من الكلام يأخذون بالظاهر إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص بعد الفحص في مظان وجودها يعني في مورد الذي يظن فيه وجود القرينة إذا فحصوا ولم يجدوا في ذلك المورد القرينة يأخذون بظاهر الكلام حتى ذاك الإنسان الذي لم يقصد إفهامه ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب ها وعدمه فإذا وقع المكتوب سيقول لك رسالة النفرق ابتدتها إليك وأحكي بيها علينا على فرد واحد لكن الرسالة إليك كاتبها إذا صدفة وقعت الرسالة في ذاك ما يقوم يسبني ويجي عاتبني بلا إشكال ما نقدر نقول لأبويا الظهور في حقك ليس فإذا وقع المكتوب يعني الرسالة الموجه من شخص إلى شخص وقع بيدنا بيد ثالث فلا يتأمل هذا الثالث الذي ما قاصدين احنا تفهيمه لا يتأمل في استخراجات مرادات المتكلم مرادات انا الكاتب للرسالة من هذه الرسالة من هذا الخطاب الموجه لنا الى المكتوب اليه الى الشخص الثاني لا يتأمل يعني بلا اشكال يأخذ بينا بالظواهر ويعين مراد المتكلم على ضوء الظواهر دليل فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب الموجه الى المكتوب اليه فاذا فرضنا اشتراك هذا الثالث اذا فرضنا هذا الانسان الثالث يشترك ويانا ويا المكتوب اليه ويا الثاني في التكليف مثل انا اتبه لشخص قلت له اسمع انت قاعد الى تحكي وياه انت يكون تشتري لحم ويا العبد الثاني ويا ذاك زيد هذاك الانسان الثالث تشتري اللحم باشر من السوق اذا وقع المكتوب بيد ذلك الانسان الثالث رأسا تشوفه على انه يروح يشتري لحم ولا يتأمل لا يقول هذا غير مقصود بالإفهام مقصود بالإفهام ذاك لا يكون يتمسك دائما بالظواهر، كلا، بل يروح يشتري اللحم مثلا. لذلك قال فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث اللي لو وقع في يد الرسالة مع المكتوب إليه، المكتوب إليه منه يعني المرسل إليه وهو الشخص الثاني، فيما أراد المولى منه، يعني المولى كان كاتب بالرسالة فإلا اشتري لحم إما أنت أو ذاك، بس الخطاب والإفهام علم موجه إلى ذات، والرسالة وقعت في يدنا في ذات الثالث، فذات الثالث يعني بالرسالة ويستخرج مراد المتكلم. فلا يجوز له الاعتذار في ترك الانفتاح. يقول واذا فرضنا ذاك الثالث اللي بيوصلت في دار الرساله ما اشترى اللحن، فالرساله ضمها وما دار بعد، ما دار بعد، المولى افتهم صار لا هذا جاب لحن لا هذا جاب لحن. فاذا ورا من ورا الثالث دق الباب علي قالوا لك ليش ما جبت اللحم وانت الرساله وقعت في ايدك انا افتهمك مرة تعنيك الرسالة؟ قال ايه ان يقبل المولى ذلك؟ قال فلا يجوز له، له يعني علما للثالث، الاعتذار في ترك الانتظار في ترك لشراء اللحم، لا يجوز له الاعتذار. اعتذار بمن يصل الاعتذار؟ بعدم الاطلاع على مراد المولى، اي بعدم الاطلاع متعلق بمن؟ بالاعتذار. لا يجوز له الاعتذار بهذا، يعني يقول انا ما اطلعت على مرادها، ليش ما اطلعت؟ لان الظواهر حجه في حق ان انصف ابهامه، وانا ما مقصود بالابهام، المقصود بالابهام هو الشخص الثاني مثل كان. وهذا واضح يا اخي، ما كثر لك بالامثله بعد، امثله من كثر لك، هذا واضح لمن راجع الامثله العرفيه. هذا كل حشينويه، هذا المثال عرفي وغير هذا المثال، اذا تراجع نشوف العرف ما يفرقون في الاخذ بالظاهر في حق من قصد إفهامه وفي حق من لم يقصد إفهامه. هذا كل حشينا يا أخي وين في سيرة أهل اللسان. نجي للعلماء هم سيرتهم، نأتي إلى العلماء هم سيرتهم. ذلك أضرب لك فد مثال والبقية من العبارة نقرأ. هسه لو فرضنا إنسان كتب وصية إلى شخص، إلى شخص معين، وذاك الشخص المعين ما قدر هذا الوصي، او فرض الموصي او فرض على انه كان مسافر، فمن يعمل يرجعون علمه الى هذه الوصيه، مع ان المقصود بالافهام منه ذات الشخص الذي جعله الواقف ناظرا ومتوليا علما لهذه الحسينيه. وهكذا في المدى وفي الاقرار هم كذلك. لو فرض انه انا قاعد هنا اسمعت واحد من ورا الجامع من ناكه يقول انا اقر ان زيدا قاعد يحكي ويا فرد واحد يطلبني دينار، انا سمعت، لما سمعت بالعدل اروح ان اشهد يم الحاكم اقول ان شهد فلان بانه مقروض لفلان بدينار، الحاكم يقبل شهادتي ولا؟ اقول سمعت انا ترى من ورا الجامع، الحاكم يقبل ولا؟ يقبل، مع انه بلا اشكال انا ما مقصود بالافهام، لان ذاك خطيه ويا من كان قاعد يحكي، المن يريد يفهم؟ يريد يفهم ذلك الشخص الاخر، من يريد الي يفهمني، مع انه انا هكذا كلام الذي سمعته اخذ بظاهره واشهد عليه بعد ذلك. هذا مثال لسيره العلماء. يعني ناخذهم بباهم، يعني فد مرة ننظر ماذا إلى العلماء بما أنهم بل يمثلون ماذا بما أنه إجماعهم يكشف عنهم عن قول الإمام، فبهذا الاعتبار حينئذ نأخذ فهذا راح يصير إجماع كاشف عن قول الإمام. أما سيرة أهل اللسان لا، سيرة أهل اللسان لا تكشف عن من؟ عن رأي الإمام، إلا إذا فرضنا إمضاء صار مين من قبل الشارع. أما في سيرة العلماء إمضاء بعد ما نحتاج، ليش؟ لأن هي سيرة العلماء رأسا مأخوذة منين؟ رأسا مأخوذة منين؟ من الإمام، يدا بيد لابد وأطول، ومأخوذة من الإمام سلام. مثل السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، شلون أكو عندنا مرة نلتقي بالسيرة العقلائية؟ هاي هم مات تقريبا هكذا. طب على أي حال يقول قدس سره، وأما العلماء فلا خلاف بينهم، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إلى أهل اللسان، وأما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى إصالة الحقيقة، يعملون بالظهور في الحقيقة بلي في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجه، تلك الألفاظ موجهة من متكلمين من الموصي إلى مخاطب إلى الوصي، سواء كان ذلك يعني عملون هذا الظهور في ظهور هذا الخطاب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية أو في الأحكام الكلية. ما أكبر أحكام الجزئية عن شنو المقصود من عزه، خطاب صادر من شخص إلى شخص معين مثل كما في الوصية، هذا نسميه حكم جزئي. والحكم الكلي مثل من أحكام صادرة من الإمام سلام الله عليه، لما الإمام يقول للزرارة كل من تنجس ثوبه يجب عليه أن يغسله، هذا حكم كلي بعد، هذا وإن كان مقصود بالإفهام هو منه زرارة، لكنه حكم لم يصدر ماذا حكم عام هذا بعد. لذلك سواء كان ذلك الأحكام الجزئية فالوصايا الصادرة عن الموصي المعين أو الموصي المعين إلى شخص معين ثم مست الحاجة إلى العمل بالوصية مع فقد الموصى إليه، الموصى إليه ما موجود، فمست الحاجة أن الحاكم يعمل، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل. يعني إذا يجوب للفقه يقول له بالوصية هيك مكتوب نعمل بها، يقول بالي كل ما هو ظاهر الوصية اعملوا به، يقول له آخر ما هو الوصية الموصى له ما هو، ترى احنا ناس اجانب مؤمنين، يقول بالي كل ما هو ظاهر اعملوا به بالي. لذلك يقول فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المفقود. وكذا في الأقارير، ما تفريس لك إذا واحد من وراء الجامع وأقار أنا أقدر أروح أن أشهد يم الحاكم، هذه الأحكام الجزئية. أم كان في الأحكام الكلية مثل من مثل من كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام مع كون المقصود هاي أحكام كلية، فتظن الإمام لما يقول ينغسل الثوب فمو حكم هذا خاص بما جزئي بشخص معين، لا حكم كلي كالأخبار عن الأئمة مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لآخر الإمام قاعد يفهم زرار ما يريد يفهم جميع الأجزاء، لكن هذا حكم كلي. فإنه لا يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، لا يتأمل أحد في العمل بهذه الظواهر معتذرا بعدم الدليل على حجية إصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب، تلقى عفو التفسير ومن قصد إفهامه، يعني وغير من قصد إفهامه من أول، يقول معتذرا، هاي معتذرا قيد علما يا أخي، قيد للمن في مو قيد للنفي، فإنه لا يتأمل أحد هاي تقول يعني قيد مو إلى لا يتأمل، مو إلى لا يتأمل، قيد إلى التأمل، يعني ما يحصل لفد واحد من العلماء تأمل شلون يتأمل ويتوقف بأن هكي يعتذر، يتوقفوا ويعتذروا بهذا فيعللوا توقفه بهذا الاعتذار، فمعتذرا قيد للتأمل مو قيد علما إلى عدم التأمل، كما هو ما يعتذر بعدم على حجية إصالة القرينة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصده، من قصده عطف علينا مو عطف على غير، لا عطف على المخاطب، ايه عطف على المخاطب، واحنا قلنا اذا اردنا هالشيء ما نعرف عطف على ذي يكون نشيل المعطوف عليه ونخلي المعطوف بمكانه، اذا صح المعنى هذا معناه معطوف على ذاك، هنا هيك شيل المخاطب خلي من قصد افهامه، شو تصير العباره معتذرا بعدم على حجية اصح عدم القرينه بالنسبه الى غير من قصد في صحيح، اما اذا عطف على غير شي يصير المعنى، يعني شيل غير المخاطب هيك يصير معتذرا بعدم على حجية اصح عدم القرينه بالنسبه الى من قصد افهام، وهذا ما له معنى يصير، ودعوه نخليه الى باشر ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.